إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك ولا تخزنا يوم القيامه اللهم ثبت على الايمان قلوبنا يا مصرف القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما وملكا كبيرا ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب فقهنا في الدين وزهدنا في الدنيا وبصرنا بعيوبنا اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وأدخلنا الجنة تحت لوائه بفضلك وشفاعته اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا آمين آمين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كسر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أتحدث اليوم مع حضراتكم بعون الله تبارك وتعالى عن كلمة بعنوان كيف نحن بعد شهر رمضان وماذا اكتسبنا من صيامنا كيف نحن بعد شهر رمضان وماذا اكتسبنا من صيامنا من المعلوم أن العبادات لها مقاصد ولها أهداف ومن مقاصد العبادات أنها تقوم وتصلح ما اعوج منا في حياتنا يعني مثلا يقول ربنا عن حكمة الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويقول عن حكمة الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ويقول ربنا عن الحج الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وكذلك يقول ربنا عن حكمة الصيام لم يفرض ربنا علينا الصيام من أجل الكرمان أو من أجل تعذيب النفس وذلك لتعريضها للجوع والعطش لا إن ربنا حكيم في شرعه عليم بما يصلح أحوال عباده عظيم عظيم في أمره ونهيه، ما ترك خيراً إلا ودلنا عليه، وما ترك شراً إلا وحذرنا منه، ما أمر إلا بشيء فيه مصلحة أو مصالح، وما نهى إلا عن شيء فيه مفسدة لنا، فهو الرؤوف الرحيم سبحانه، أرحم بنا من الأمهات، ولذلك فرض ربنا علينا الصيام. لم يفرض ربنا علينا الصيام من أجل الكرمال أو من أجل تعذيب النفس لتعريضها للجوع والعطش، وإنما فرض الله علينا الصيام من أجل حكم عظيمة وأهداف سامية وغايات النبي. ويأتي في مقدمة هذه الحكم تربية الضمير، لماذا فرض الله علينا الصيام؟ فرض الله علينا الصيام من أجل حكم عظيمة كما ذكرت. ويأتي في مقدمة هذه الحكم تربية الضمير، ذلك الرقيب الداخلي، ذلك الحارس الأمين، أن يكون الضمير حيا يقظا. ولذلك كان الإنسان وهو في نهار رمضان وهو صائم ربما كان في أمس الحاجة إلى لقمة عيش، فهو شديد الجوع، وربما كان في أمس الحاجة إلى قطرة ماء فهو شديد العطش، وربما كان الجو شديد الحرارة وهو في أمس الحاجة إلى قطرة ماء، وربما كان بمفرده في داخل بيته وأمامه الطعام وأمامه الشراب، أمامه الطعام وهو في غاية الجوع في أمس الحاجة إلى لقمة عيش، ولو أكل الطعام كله فلن يراه أحد، فهو بمفرده في داخل بيته ولكنه لا يفعل ذلك. وكذلك ربما كان في أمس الحاجة إلى قطرة ماء شديد العطش، وربما كان الجو شديد الحرارة والماء المثلج أمامه وهو بمفرده في داخل بيته، ولو شرب الماء كله أيضا فلن يراه أحد ولكنه لا يفعل ذلك. والأكثر من ذلك أنه يضع الماء في فمه أثناء المضمضة وهو صائم، أكثر من مرة يضع الماء في فمه أثناء المضمضة عند الوضوء وهو صائم، ولو ابتلع الماء كله أيضا فلن يراه أحد ولكنه أيضا لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله يراه، ويعلم أن الله يطلع عليه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، سوف ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ولذلك كل عين تستطيع أن تغيب عنها إلا عين الله، وكل نظر تستطيع أن تتوارى عنه إلا نظر الله، وكل رقابة تستطيع أن تتحايل عليها إلا رقابة الله. ولذلك اختص الله عز وجل بعلم ثواب الصيام، يعني العبادة الوحيدة التي لا يعلم ثوابها أحد إلا الله، وهذا تفسير قوله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ومعنى هذا الحديث أن كل عمل في الإسلام له ثواب معلوم ومعروف ومحدد، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إلا الصيام فإنه لله، يعني لا يعلم ثواب الصيام أحد إلا الله. لماذا؟ قال أهل العلم لأن الصيام يختلف عن غيره من العبادات الأخرى التي تكون أمام الناس، العبادات الأخرى تكون أمام الناس عندما تصلي، تصلي أمام الناس، عندما تزكي أو تتصدق يكون ذلك أمام الناس، عندما تحج أو تعتمر يكون ذلك أمام الناس. إلا الصيام الصيام عمل باطل، عبادة تكون بين العبد وربه. ولذلك من الممكن أن يزعم الإنسان أنه صائم أمام البشر، ولكنه إذا اختلى بنفسه أفطر، ولا يعلم أحد أنه قد أفطر، ولكنه لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله يراه، ويعلم أن الله يطلع عليه. ولذلك قال ربنا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، مع العلم بأن الصيام إنما هو للعبد أيضا، بدليل أنه لو ترك الصيام مع القدرة عزل. ولكن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، لأنه عمل باطل، عبادة تكون بين العبد وربه، لا يطلع عليه أحد إلا الله. ولذلك اختص الله عز وجل بعلم ثواب الصيام، لأنه عبادة تحقق مرتبة الإحسان، إحسان وهي أعلى المراتب، التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن من أهم حكم الصيام تربية الضمير، الضمير أن يكون الضمير حيا، أن يكون الضمير يقظا. كلما أقبل الإنسان على معصية الله وعصاه الضمير وزجره الضمير ونهاه الضمير عن فعل المعاصي، أن يكون الضمير حيا. تربية الضمير. ومن أهم حكم الصيام أيضا التقوى، تحقيق التقوى، تحقيق التقوى، وهي التي ذكرها ربنا سبحانه في آية الصيام في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب، وكتب معناها فرض وأوجب وألزمتم به. ومعنى هذه الآية أن الصيام في شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، واجب بالكتاب والسنة والإجماع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض وأوجب وألزمتم به، كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كان الصيام مفروضا على الأمم السابقة قبلنا كما فرضه الله عز وجل علينا. لماذا فرض الله علينا الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا؟ قال ربنا: لعلكم تتقون. لعل الصيام يكون سببا في تحقيق التقوى عندكم ولكم. التقوى، أتدرون ما معنى التقوى؟ التقوى لها معاني كثيرة، من أشهرها وأسهلها وأوضحها أن التقوى هي أن يجدك الله حيث أمرك، أن يجدك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك، أن يجدك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. يعني مثلا أمرك الله عز وجل بصلاة الفجر في جماعة، أمرك الله عز وجل بغض البصر، أمرك الله عز وجل بصلة الأرحام وبر الوالدين، فتفعل هذه الأمور. ونهاك الله عز وجل عن إيذاء الناس، نهاك عن الغيبة والكذب، نهاك عن الغش في البيع والشراء، فلا تفعل هذه الأمور. فإذا كنت كذلك فأنت من المتقين. أن يجدك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات، وإذا كان المسلم كذلك فقد نال السعادة في الدنيا والآخرة، نال السعادة في الدنيا والآخرة. هذه من أهم حكم الصيام التقوى. ومن حكم الصيام أيضا أن يكون الإنسان قائدا لنفسه ومتحكما في شهواته. النفس البشرية التي تأمر صاحبها دائما بارتكاب المحرمات، ومتى تعود الإنسان على ذلك كان عبدا لنفسه وهذا هو الإنسان العاجز الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله أمالي. أن يكون الإنسان قائدا لتلك النفس. النفس البشرية مثلها كمثل الحصان. الحصان إن ركبتها أوصلتك إلى غايتك وغرضك وهدفك، وإن ركبت عليك أهلكتك. فمثلها كمثل الحصان، إن ركبتها أوصلتك إلى غايتك وغرضك وهدفك، وإن ركبت عليك أهلكتك. فمن أهم حكم الصيام أن يكون الإنسان قائدا لتلك النفس، وأن يكون الإنسان متحكما في تلك الشهوات. امتلاء البطن بالطعام والشراب يقوي مجاري الشيطان فيه، ولا يستطيع الإنسان عندئذ أن يتحكم في شهواته. ولذلك تأملوا معي ذلك الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع ماذا يفعل؟ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني لقائه. ما أعظم السواد بالنسبة للشاب المسلم هذا إن استطاعه. فإذا لم يستطع الشاب أن يتزوج ماذا يفعل؟ فعليه بالصوم. لماذا الصوم بالذات؟ لأن الصوم يجعل الإنسان قائدا لنفسه ومتحكما في شهواته. لقد تمرن على المباح، أمامه الطعام وأمامه الشراب وتمرن عليهما، فما بالك بالحرام؟ سوف يكون من أشد الناس ابتعادا عنه. ومن أهم حكم الصيام أيضا أن يتعلم المسلم الصبر. يعني عندما تكون جائعا وأنت صائم والطعام أمامك ولكنك تصبر، وكذلك الجو شديد الحرارة وأنت في أمس الحاجة إلى قطرة ماء والماء أمامك، وربما كنت بمفردك ولكنك يعني لا تقرب هذا الماء ولا تقرب هذا الطعام، تصبر. أن يتعلم المسلم الصبر، الصبر بأنواعه: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على البلاء. أن يتعلم المسلم الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان: وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. وفي الصيام فوائد اجتماعية كثيرة، منها أن يشعر الغني بأخيه الفقير الذي لا يعاني من الجوع والعطش في شهر رمضان فقط، ولكنه يعاني من ذلك الجوع على مدار العام، فعندئذ يعطيه ويواسيه ويعطف عليه ويحسن إليه. يقول صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان: وهو شهر المواساة. المواساة، أن يواسي الغني الفقير ويعطيه ويعطف عليه، من أهم حكم الصيام. ومن أهم حكم الصيام أيضا ما في الصيام من فوائد صحية، وهذا أمر معلوم وقد ذكره الأطباء، قالوا بأن الصيام شفاء لكثير من الأمراض، أمراض كثيرة يكون الصيام سببا في الشفاء منها: مرض السنة وضغط الدم وسوء الهضم وأمراض السرطان والعياذ بالله وغيرها، يكون الصيام سببا في الشفاء من تلك الأمراض. حتى أنه الآن يعني توجد مستشفيات كاملة تعالج مرضاها بالصيام، تعالج المرضى بالصيام، لا بالعلاج أو الدواء، تعالج مرضاها بالصيام. مستشفيات كاملة تعالج مرضاها بالصيام، يعني تعطي المريض أطعمة معينة في أوقات متباعدة، فيكون ذلك سببا في الشفاء من تلك الامراض. المعده هي بيت الداء، المعده هي بيت الداء، ولا بد لها من فتره راحه. فمثلها كمثل العامل او الموظف، موظف لا يستطيع ان يعمل على مدار 24 ساعه متواصله، لا يستطيع، لا بد له من فتره راحه حتى يجدد نشاطه، حتى يجدد رغبته في العمل مره اخرى. فهكذا المعده ايضا لا بد لها من فتره راحه. الحديث صوم تصح لا يصح، هذا ليس بحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. فالصيام شفاء، شفاء لكثير من الامراض، وقد انتشر بين الناس هذا الحديث صوم تصح، وهذا ليس بحديث ضعيف، الله اعلم. فهذه من اهم حكم الصيام. ومن اهم حكم الصيام ايضا، وهذا هو الذي اريد ان اذكر او ان اركز عليه وان اذكر نفسي واخواني به، وهو ان الحكمه من مشروعيه الصيام في شهر رمضان انما هو اعداد وتهيئه لما بعد رمضان. هذا هو المطلوب من كل مسلم، أن الصيام في شهر رمضان إنما هو إعداد وتهيئة لما بعد رمضان. فهذا الشهر، شهر رمضان، كأنه مدرسة، إنه بمثابة الدورة التي يعقدها ربنا لعباده المؤمنين مرة في كل عام، حتى يجددوا إيمانهم وحتى يجددوا توبتهم إلى الله عز وجل. فالصيام في شهر رمضان، شهر رمضان، هذا كأنه مدرسة، مدرسة وقد دخلها المسلم وتعلم فيها، تلقى فيها وجبات دراسية من خلال قصص داس فيها على الدنيا وطرحها وراء ظهره، حتى إذا انتهى رمضان يكون قد تخرج من تلك المدرسة، فيبدأ العمل، يبدأ العمل بعد انتهاء شهر رمضان. تخرج من المدرسة فيبدأ العمل. يعني الذي أريد أن أقوله أن كثيرا من الناس كانوا يحرصون على الطاعات في شهر رمضان، كثير من الناس، يعني مثلا المساجد تكاد تكون ممتلئة في شهر رمضان، سبحان الله. كان المسلمون يحرصون على الصلوات في جماعة، والذي كان لا يصلي يصلي في شهر رمضان، يعني كثير من الناس يصلون، تكاد تكون المساجد ممتلئة، وبخاصة في صلاة الفجر، صلاة الفجر، حتى إذا انتهى رمضان أصبحت المساجد خالية، وكأن رب رمضان غير رب شوال وغير رب جميع الشهور. أليس رب رمضان هو رب شوال ورب جميع الشهور؟ بل إنه رب جميع الشهور. إذا كان شهر رمضان قد انتهى، فإن رب رمضان لم ينتهي ولن ينتهي أبدا، لن ينتهي أبدا. فكان المسلمون يحرصون على الطاعات، فكانوا يحرصون على الصلوات في جماعة، وبخاصة صلاة الفجر كانت تكون المساجد ممتلئة. الآن أصبحت المساجد خالية، قل فيها الراكع والساجد، أصبحت المساجد تشكو إلى ربها ظلم العباد وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من هلال، منائركم علت في كل ساح، ومسجدكم من العباد خال. كان المسلمون يحرصون على تلك الطاعات، الصلوات في جماعة، وكانوا يحرصون على الذكر والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، تلاوة القرآن مستمرة حتى بعد انتهاء رمضان. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقال لصاحب القرآن أو لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فقراءة القرآن مستمرة بعض الناس لا يقرؤون القرآن إلا في شهر رمضان، حتى إذا انتهى رمضان امتنعوا عن قراءة القرآن. القرآن هو مستور الأمة، من عرفه عرف الإسلام، ومن لم يعرفه لا يعرف عن الإسلام شيئا. فكان المسلمون يحرصون على الذكر والدعاء، الدعاء حتى إذا انتهى رمضان انقطعوا عن الدعاء. الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء الذكر والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. كان المسلمون يحرصون في شهر رمضان على صلاة القيام اللي هي صلاة التراويح وصلاة التهجد. فإذا انتهى رمضان لا يعني بعض الناس يظنون أن صلاة القيام لا تكون إلا في شهر رمضان فقط، ولكنني أقول لحضراتكم بأن صلاة القيام مستمرة حتى بعد انتهاء رمضان قيام الليل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. قيام الليل يعني إذا لم تستطع أن تصلي صلاة القيام قيام الليل في الثلث الأخير من الليل اللي هو وقت السحر الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ويناني هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، يعني وهذا في كل ليلة. إذا لم تستطع أن تصلي صلاة القيام في ذلك الوقت أو صلاة التهجد في ذلك الوقت فمن الممكن أن تصلي صلاة القيام بعد العشاء مباشرة، بعد العشاء مباشرة. ومن الممكن أن تصلي هذه الصلاة بقصار السور، المهم أنك تحرص عليها. أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، صلاة القيام وصلاة التهجد في شهر رمضان وتكون بعد رمضان أيضا. كان المسلمون يمتنعون عن قبيح الكلام في شهر رمضان، قبيح الكلام يعني الكذب والغيبة ونقل الكلام للوقيعة بين الناس والسباب والشتائم، كانوا يمتنعون عن ذلك في أثناء الصيام. فإذا انتهى رمضان عادوا إلى ذلك مرة أخرى، كانوا يصومون بجوارحهم، يصومون بأعينهم، يعني لا ينظرون إلى محرم، وآذانهم لا يسمعون محرما، وألسنتهم لا يكذبون ولا يتكلمون في حق الآخرين وهكذا. فكانوا يصومون بجوارحهم حتى إذا انتهى رمضان عادوا إلى المعاصي مرة أخرى. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يستمر الإنسان على تلك الطاعة. يعني يقول أهل العلم من علامات قبول الصيام، من علامات قبول الصيام يعني إذا أردت أن تعلم إذا كان الله عز وجل قبل منك الصيام أم لا، كيف تتعرف، بما تتعرف ذلك؟ تتعرف ذلك من خلال حالك بعد رمضان. يقول أهل العلم من علامات قبول الصيام ومن علامات نجاح العبد في صيام رمضان أن يكون حاله بعد رمضان كحاله في رمضان أو أفضل، بمعنى أنه يستمر على طاعة الله. الطاعات والعبادات التي كان يفعلها في شهر رمضان يستمر عليها حتى بعد انتهاء رمضان. كان المسلمون يحرصون على أعمال البر والإحسان والصدقة وأعمال الجود والكرم والإنفاق في سبيل الله في شهر رمضان، حتى إذا انتهى رمضان انتهوا وتوقفوا عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا وكان كريما وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان أجود للخير من الريح المرسلة. عبد الله بن عباس يقول ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود للخير من الريح المرسلة، ولم يجد عبد الله بن عباس شيئا يشبه به جود النبي إلا الريح المرسلة. لماذا؟ لماذا الريح بالذات؟ لأن الريح لها صفات، منها السرعة الشديدة والاستمرار والتتابع وعدم التوقف، وأنها لا تخص أحدا من دون أحد ولكنها تعم الجميع. فهكذا كان جود النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عطاؤه وكان إنفاقه، كان سريعا في انفاق لا يتوقف ولا يتردد، وكان يعطي الجميع الذي يستحق والذي لا يستحق. عليه الصلاة والسلام. فالحكمة من مشروعية الصيام في شهر رمضان أنه يكون إعدادا وتهيئة لما بعد رمضان، والذي لا يفعل ذلك يعني الرجل الذي كان يحرص على الطاعة والعبادة في شهر رمضان حتى إذا انتهى رمضان عاد إلى المعاصي مرة أخرى، هذا الرجل مثله كمثل رجل اغتسل في بيته، اغتسل في بيته وتطير ولبس ملابس بيضاء، ثم خرج فرمى بنفسه في الطين والوحل. بماذا تحكمون على ذلك الرجل؟ إنه رجل مجنون، رجل يغتسل في بيته ويتطير ويلبس ملابس بيضاء ثم يخرج من بيته فيرمي بنفسه في الطين، هذا رجل مجنون. فهكذا الفرد المسلم الذي كان يحرص على الطاعات في شهر رمضان حتى إذا انتهى رمضان خرج منه نقيا طاهرا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم بعد ذلك يعود فيدنس نفسه بالمعصية مرة أخرى، هذا رجل مجنون. قضية أخرى أيها الإخوة الكرام ذكر نفسي بها وإخواني، كما ذكرت بأن الصيام مستمر أيضا حتى بعد انتهاء رمضان، فهناك صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، هذه الأيام الستة لها فضل عظيم في صيامها كما رواه الجماعة من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، يعني كأنه صام العام كله. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، يعني كأنه صام العام كله. كيف ذلك؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام المسلم شهر رمضان كاملا يكون كأنه صام عشرة أشهر. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام المسلم شهر رمضان كاملا يكون كأنه صام عشرة أشهر، ثم بعد ذلك يصوم ستة أيام من شوال يكون كأنه صام شهرين. أنت تبعنا ستة عدد متفرقين ولا متابعين؟ بالضبط. كأنه صام شهرين. اللي يصوم شهر رمضان كامل يكون كأنه صام عشرة أشهر، ثم بعد ذلك يصوم ستة أيام من شوال يكون كأنه صام شهرين، فيكون المجموع اثني عشر شهرا، وهي عدد أشهر السنة كلها 12 شهر. اللي يصوم شهر رمضان وبعدين يصوم ستة أيام بعده يكون كأنه صام السنة كلها 12 شهر، الشهر 10 شهور، ثم بعد ذلك يصوم ستة أيام من شوال يكون كأنه صام شهرين، فيكون المجموع 12 شهرا، وهي عدد أشهر السنة كلها. يعني لما تصوم شهر رمضان 30 يوم كأنك صمت 300 يوم، ثم بعد ذلك تصوم ستة أيام تكون كأنك صمت 60 يوما، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيكون المجموع 360 يوما، وهي عدد أيام السنة كلها. وعند الإمام أحمد أنها تصام متتابعة أو غير متتابعة، يعني أمران سواء. طب من دية تدعي على الله يكرمك؟ من شوال؟ الله يبارك. نعم. سمعتك عن الأستاذ ده. الله يكرمك. هو عند أننا عرفه يعني قال لك عند الإمام أبي حنيفة والشافعي أن الأفضل صومها متتابعة بعد الليل مباشرة. يعني تفطر أول يوم في العيد اللي هو يوم عيد الفطر اليوم الأول طبعا حرام صيامه، يوم العيد حرام صيامه هو اليوم في العيد، ثم بعد ذلك تصوم هذه الأيام متتابعة. هذا هو الأفضل عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد أن الأمرين سواء، يعني من الممكن أن تصوم هذه الأيام الستة متتابعة أو متفرقة، يعني الأمران سواء. المهم ألا ينتهي شهر شوال إلا وقد صمت هذه الأيام الستة. نعم، فهذه الأيام لها فضل عظيم أيها الإخوة الكرام. اللي يصوم شهر رمضان وبعدين يصوم ستة أيام من شوال كأنه صام العام كله، يعني هذا فضل عظيم ينبغي أن نحرص عليه. والذي يحرص بالرأي رأي الإمام أحمد له ذلك، إن هي تصام متتابعة أو متفرقة الأمران سواء. والذي يحرص بالرأي الآخر رأي أبي حنيفة والشافعي أن الأفضل صومها متتابعة بعد العيد مباشرة، فمن الممكن له ذلك، يعني أن يأخذ بذلك الرأي. هذا بالنسبة للصيام ستة أيام من شوال. كما تعلمون أننا ما زلنا في أيام العيد، والعيد له أحكام، يعني منها باختصار يستحب للمسلم في أيام العيد الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب. يستحب للمسلم في أيام العيد الغسل والاغتسال والاستحمام والنظافة، الغسل والتطيب. التعطر طبعا يكون للرجال فقط وليس للنساء. المرأة تتعطر في بيتها ولكنها لا تضع العطر أمام الناس أو في الشارع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم فشموا ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية والعياذ بالله، فلها أن تتعطر في بيتها. فيستحب للمسلم أن يغتسل في أيام العيد، يغتسل ويتطيب ويلبس أجمل الثياب. والدليل على ذلك قول الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لهما، يعني للعيدين يلبس لهما أجمل ثيابه، وكانت له حلة يلبسها في العيدين وفي الجمعة، يعني ملبس خاص. كان للنبي صلى الله عليه وسلم ملبس خاص يلبسه في العيدين وفي الجمعة، صلاة الجمعة ويوم الجمعة أيضا. نعم، فيستحب الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب. كذلك يستحب في أيام العيد التهنئة بالعيد، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى أحدهم بالآخر في يوم العيد كان يهنئه، كان يصافحه بيده، يسلم عليه بيده، وكان يبتسم في وجهه، وكان يهنئه بذلك العيد، يقول له: تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. فالمصافحة هذه لها فضل عظيم ولها أجر عظيم، ربما استهان بها كثير من الناس عندما تلتقي بأخيك وتصافحه، يعني تسلم عليه بيدك، هذا له أجر عظيم. يعني روى الإمام أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، يعني يسلم أحدهما على الآخر بيده يتصافحان، إلا غفر لهما قبل أن يفتكر. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وفي رواية أخرى: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تساقطت ذنوبهما كما يتساقط الورق من الشجرة. المصافحة عندما تلتقي بأخيك فتسلم عليه بيدك لها فضل عظيم، ربما استهان به كثير من الناس. طبعا هذه المصافحة تكون بين من ومن؟ الرجل. تكون بين الرجل والرجل، أو بين المرأة والمرأة، النساء مع بعضهن، والرجال مع بعضهم، يعني الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، أو تكون بين رجل وامرأة لا تحل له. يعني من الممكن امرأة من محارمه تسلم على عمته وخالته وجدته وأمه وأخته وبنت أخيه، بنت أخيه وبنت أخته من محارمه يسلم عليها بيده. امرأة محرمة عليه تحريما مؤبدا. أما المرأة الأجنبية التي يجوز له أن يتزوج منها، أو المرأة المحرمة عليه تحريم مؤقت، زي مين؟ أخت الزوجة أو زوجة العم أو زوجة الخال، محرمة عليه تحريما مؤقتا، لا يجوز له أن يسلم عليها بيده. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. ويقول أيضا كما رواه الإمام البخاري، يقول: إني لا أصافح النساء. الرسول يقول ذلك: لا أصافح النساء. وكانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كانت بيعة شفوية، يعني باللسان فقط، إنما السلام باليد هذا، المصافحة باليد، تكون بين الرجال والرجال، بين النساء والنساء، أو بين رجل وامرأة، محرمة عليه تحريما مؤبدا. أما المرأة المحرمة عليه تحريما مؤقتا، أو المرأة الأجنبية التي يجوز له أن يتزوج منها، فلا يجوز له أن يسلم عليها بيده. نعم. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى أحدهم بالآخر في يوم العيد كان يسلم عليه بيده، يصافحه ويبتسم في وجهه. هذه الابتسامة أيضا لها فضل عظيم. الابتسام، يقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، يعني وجه مبتسم. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى أحدهم بالآخر كان يسلم عليه بيده ويبتسم في وجهه ويهنئه بالعيد: تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، أو كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير. أي عبارة من عبارات التهنئة التي تنشر المحبة بين المسلمين. نعم. ويستحب أيضا في أيام العيد اللعب المباح، اللعب المباح وليس الحرام، اللعب المباح واللهو البريء والغناء الحسن من الأمور المستحبة في الأعياد، وذلك ليعلم الجميع خاصة اليهود والنصارى والكفرة أن في ديننا فسحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بالحنيفية السمحة. والدليل على ذلك قول أنس كما رواه الإمام أبو داود بسند صحيح، أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يومي الفطر والأضحى. فاستدل العلماء من ذلك على ماذا؟ على استحباب اللعب المباح واللهو البريء والغناء الحسن، هذه من الأمور المستحبة في الأعياد. والدليل على ذلك أيضا، الدليل على ذلك أيضا، لما دخل أبو بكر رضي الله عنه، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان اليوم يوم عيد، وكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم جاريتان، يعني بنتان صغيرتان، تضربان بالدف وتغنيان بغناء يوم معاد، فقال أبو بكر منكرا: مسمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر دعهما، يعني اتركهما، فإن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا. فاستدل العلماء من ذلك على استحباب اللعب المباح واللهو البريء والغناء الحسن، هذه من الأمور المستحبة في الأعياد. كذلك من الأمور المستحبة في الأعياد أيضا أمر مهم جدا، وهو صلة الرحم. صلة الرحم بمعنى زيارة الأقارب والإحسان إليهم. صلة الرحم هذه من الأمور التي أوجبها ربنا في كتابه. صلة الرحم من الأمور التي أوجبها ربنا في كتابه. يقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. ويقول أيضا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ويقول أيضا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني واتقوا الأرحام، يعني تقوى الأرحام منقوصا فلا تقطع. ولما ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين في سورة الرعد، ذكر من بين تلك الصفات أنهم يصلون أرحامهم، صفات المتقين والمؤمنين، من بين تلك الصفات أنهم يصلون أرحامهم. قال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وعلى الجانب الآخر، لما ذكر الله عز وجل صفات الكافرين في سورة الرعد أيضا، ذكر من بين تلك الصفات أنهم يقطعون أرحامهم. فقال الله تعالى: والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فصلة الرحم من الأمور التي أوجبها ربنا في كتابه، والتي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، من أحاديث كثيرة في صلة الرحم. يعني مثلا روى البخاري ومسلم من حديث ابي ايوب الانصاري ايضا ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. من الأعمال التي تدخلك الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وروى البخاري ومسلم أيضا، البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم. وليس معنى كلمة فرغ أن الله عز وجل كان مشغولا بعملية الخلق، لا، حاشا وكلا، أن يكون ربنا مشغولا أمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم. قامت الرحم فقالت: يا رب، هذا مقام العاجز بك من القطيعة. فقال لها ربنا: أما ترضين أو أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت الرحم: بلى. فقال: فذلك لك. يعني الجزاء من جنس العمل، الذي يقطع رحمه ربنا يقطعه، الذي يصل رحمه يعني يزور الأقرباء ويحسن إليهم ويعطف على الفقير منهم ويصلح بين المتخاصمين منهم، ربنا يصله بالثواب والنعيم والجنة. والذي يقطع رحمه يعني لا يزوره ولا يحسن إليهم، ربنا يقطعه بالعذاب والنكال والجحيم والعياذ بالله. الأحاديث كثيرة في فضل صلة الرحم. يعني مثلا برضو من ضمن هذه الأحاديث حديث رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. الحديث مرة أخرى يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث البخاري ومسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له في الرزق، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يبارك له ربنا في عمره حتى ولو عاش أعواما قليلا، ولكنها تكون أعواما مباركة. ليست العبرة بعدد السنوات التي عاشها الإنسان في هذه الحياة، ربما عاش الإنسان 100 عام، ولكنه عندما يموت ويغلق عليه باب القبر لم يعد له أي ذكر أو أثر. لماذا؟ لأنه لم يترك أثرا طيبا يعرف من خلاله. ومن الممكن على الجانب الآخر أن رجلا ربما عاش 30 عاما أو 40 عاما، ولكنها تكون أعواما مباركة، ربنا بارك له في ذلك العمر. عازف مجرد نعم، فترك آثارا، ترك آثارا طيبة يعرف من خلالها ويذكر من خلالها بعد موته. والذكر للإنسان عمر ثاني، كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها. فالذكر للإنسان عمر ثاني، يعني الإنسان بعد أن يموت ويغلق عليه باب القبر تبقى ذكراه للناس. يعني عمر بن الخطاب مثلا عندما نتأمل سيرته ونتكلم عن أخلاقه كأنه يعيش بيننا الآن، انظر إلى الفارق الذي بيننا وبينه أكثر من 1400 سنة، وعلى الرغم من ذلك عندما نتأمل سيرته ونتحدث عن أخلاقه كأنه يعيش بيننا الآن. فليست العبرة بكم السنوات التي عاشها الإنسان في هذه الحياة. يقول الشاعر: وإنما تقدر أعمار الرجال بالأعمال، أعمال الأعمال الصالحة التي تركها الإنسان يعني قبل أن يموت. من أحب أن يبسط له في الرزق يبسط له في الرزق، يعني يوسع، يوسع له في الرزق. من أحب أن يبسط له في الرزق وأن ينسأ له في أثره، يعني يبارك له ربنا في عمره. ماذا يفعل؟ فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقد روى البخاري ومسلم أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. الحديث في البخاري ومسلم. الجزاء من جنس العمل كما ذكرنا. الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. انظروا إلى ذلك الحديث، والله لو لم يرد إلا ذلك الحديث في صلة الرحم لكفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع واحد، حتى وإن صام وإن صلى، في رواية: وإن صام وإن صلى، لا يدخل الجنة قاطع الرحم، حتى وإن صام وإن صلى فإنه لا يدخل الجنة. وش عايز نروح له؟ عايز اسمع، مش عايز اروح له. هقول هذا الكلام، اقول لك دلوقتي حديث يرد على ذلك السؤال باذن الله. اذا ايها الاخوه الكرام، صله الرحم من الامور التي اوجبها ربنا في كتابه، والتي اوجبها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهناك قضيه اخرى منتشره بين الناس، وهي انهم يظنون ان بر الوالدين يعني يكون في حياه الوالدين فقط. بعض الناس يظنون ان بر الوالدين يكون في حياه الوالدين، فاذا مات الوالدان انقطع برهما. ولكنني اقول لحضراتكم بان بر الوالدين مستمر حتى بعد موت الوالدين. وقد يسال سائل: وكيف يكون بر الوالدين بعد الموت؟ يجيب عن ذلك هذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث أسيد، أن رجلا من بني سلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد مماتهما؟ يعني لقد مات أبي وماتت أمي، فهل بقي من برهما شيء أبرهما الاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما. هذا من بر الوالدين بعد الموت. يعني إذا مات أبوك أو ماتت أمك وتريد أن تبرهما بعد الموت عليك أن تفعل هذه الأمور. أولا الصلاة عليهما يعني الدعاء، تدعو لهما، الصلاة عليهما يعني الدعاء، ماشي؟ الصلاة عليهم والاستغفار لهم وصلة الرحم، وهذا هو الشاهد من الحديث صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وإكرام صديقهم، إكرام الأصدقاء، أصدقاء الأب وأصدقاء الأم، تكرم هؤلاء. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمر في طريق له بمكة، وكان الجو شديد الحرارة، وكان عبد الله بن عمر يركب حمارا وكانت على رأسه عمامة تقيه من حرارة الشمس. فلما رأى عبد الله بن عمر، لما رأى عبد الله بن عمر ذلك الأعرابي، لقيه أعرابي في طريق له بمكة. عبد الله بن عمر كان يمشي فلقيه أعرابي، فنزل عبد الله بن عمر من فوق حماره وسلم على ذلك الأعرابي وخلع العمامة التي كان يلبسها والتي كانت تقيه من حرارة الشمس وأعطاها إلى ذلك الأعرابي، أعطاها إلى ذلك الأعرابي، فتعجب ابن دينار وقال: ما هذا يا ابن عمر؟ إنه من الأعراب وإنهم يرضون باليسير، فلماذا فعلت ذلك يا ابن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر: لأن أبا هذا الرجل كان مدا لأبي عمر، يعني كان صديقا لأبي عمر، كان صديقا لأبي عمر، فأردت أن أبر أبي بعد موته بإحساني إلى ذلك الرجل، إكرام الأصدقاء. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، يعني إكرام الأصدقاء، أن تكرم أصدقاء الأب وأصدقاء الأم، تحسن إليهم وتكرمهم، هذا من بر الوالدين بعد الموت، من بر الوالدين بعد الموت. وها هو الصحابي الجليل عمرو بن عبسة عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من أنت؟ من أنت؟ قال: نبي الله. قال: وما نبي الله؟ قال: أرسلني الله. قال: بأي شيء أرسلك؟ بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام. انظروا إلى هذا، هو الشاهد من الحديث. الصحابي الجليل عمرو بن عبسة أتى إلى النبي فقال له: من أنت؟ قال: نبي الله. قال: وما نبي الله؟ قال: أرسلني الله. قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله فلا يشرك به شيء. هذا الحديث يدل على فضل صلة الأرحام، لقد قدمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى على التوحيد. أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله فلا يشرك به شيء، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضيلة صلة الرحم، فضيلة صلة الرحم. السؤال بقى بتاع الشيخ حمدي اللي هو مش عاوز نظره، يعني واحد قريبي ومش عايزني ان انا ازوره، طب اعمل معاه ايه؟ طبعا يقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. على الرغم من تلك الاحاديث التي ذكرناها في فضل صله الارحام، ولكننا نجد كثيرا من الناس الان وفي هذه الايام تقطع الارحام، كثير من المشاكل والخلافات والمشاحنات والمشاجرات التي تكون بين الاقارب، ربما لا تجد عائله الا وفيها هذه المشاكل الا من رحم الله. على الرغم من تلك الاحاديث التي ذكرناها في فضيله صله الرحم، ولكننا نجد كثيرا من الناس الان يقطعون ارحامهم الحجة أن الصلة غير متبادلة. الصلة غير العلاقات مش مظبوط بين الأوائل. ونسي هؤلاء أن الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك ينبغي على المسلم ألا يقابل الإساءة بالإساءة، ولكن عليه أن يقابل الإساءة بالإحسان، وأن يعلم أن ذلك من مكارم الأخلاق. هذا من مكارم الأخلاق. والدليل على ذلك هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون عليه. يعني هو يذهب إلى زيارتهم وهم يقطعونه، يعني لا يزورون، ويحسن إليهم وهم يسيئون إليه، بل والأكثر من ذلك أنه يحلم عليهم وهم يجهلون عليه، يعني يضربوه ويشتموه. وعلى الرغم من ذلك، عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، يعني لم يقل له لا تذهب إلى زيارتهم أو لا تذهب إليهم، لم يقل له ذلك. أتدرون ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. والمل هو الرمال الحار، هو التراب الملتهب المشتعل نارا. ينبغي على المسلم ألا يقابل الإساءة بالإساءة، ولكن عليه أن يقابل الإساءة بالإحسان، وأن يعلم أن ذلك من مكارم الأخلاق. والدليل على ذلك هذا الحديث الذي ذكرناه والذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويمسكون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت، يعني لو كان كلامك صحيحا، لو كان كلامك صادقا، فكأنما تسلكهم المل. والمل هو الرماد الحار، ذلك التراب الملتهب المشتعل نارا الذي يخرج من الفرن، كأنك تطعمه ذلك التراب المشتعل نارا. وهذا كناية عن شدة الإثم والمعصية التي وقع فيها هؤلاء. أما أنت فلك إجرام، يعني لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب إليهم، لا، لم يقل له ذلك. قال له: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لك أجران، أجر صلة الرحم وأجر الصوم على الإيذاء. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليهم على الرغم أنه يصلهم وهم يقطعونه، وهو يحسن إليهم وهم يسيئون إليه، وهو يحلم عنهم وهم يجهدون عليه. وعلى الرغم من ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقد روى الإمام البخاري حديثا مشابها لذلك الحديث، وهو حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا هو واصل الرحم الحقيقي. من هو؟ الذي لا ينتصر الزيارة فيرد عليها بزيارة أخرى، هذا ليس واصل، ليس هو واصل الرحم الحقيقي. وإنما واصل الرحم الحقيقي هو الذي إذا انقطع الأقرباء عن زيارته هو لا ينقطع، يذهب إليهم، يحسن إليهم، ويتودد إليهم، ويصلح بين المتخاصمين منهم، ويعطي الفقير منهم، وهكذا. هناك سؤال: المقصود بالغناء الحسن، وهل الغناء الذي نسمعه الآن حلال أم حرام؟ طبعا كما تعلمون أيها الإخوة الكرام، وكما ذكرنا بأننا في أيام العيد يستحب اللعب المباح واللهو البريء والغناء الحسن. الغناء الحسن هذا هو الذي لا تصاحبه الموسيقى، كما تعلمون أن حكم الإسلام في الغناء والموسيقى أنهما من المنكرات، أنهما من المنكرات إلا إذا كان الغناء ترديدا لكلام طيب. يعني الأناشيد الإسلامية مثلا التي لا تصاحبها الموسيقى هذه لا بأس بها، الأناشيد الإسلامية أو الكلام العالي الذي لا تصاحبه الموسيقى. أما الغناء الذي نسمعه الآن هذا حكمه معروف أنه حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان يستحلون الحرى والحرير والمعازف. الحرى اللي هو الزنا، الحرى والحرير والمعازف، والمعازف هي آلات الطرب والآلات الموسيقية على اختلاف أنواعها، هذه حرام كما تعلمون. وهناك أحاديث كثيرة لا أتذكرها الآن، يعني مثلا أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي مسح وقذف وخسف. قيل: متى يا رسول الله؟ قال: إذا شربت الخمور وكثرت القيام، القيام اللي هي المغنيات، المغنيات. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الكوبة. قيل: وما الكوبة يا رسول الله؟ قال: الطبل، الطبل، الطبل، الطبل. فهذا حرام، حرام. الغناء الذي نسمعه الآن حكمه معروف. أما الأناشيد الإسلامية التي لا تصاحبها الموسيقى، أم بتغني لابنها أو لابنتها، فهذا لا شيء فيه. الحكم الإسلام في الغناء والموسيقى أنهما من المنكرات إلا إذا كان الغناء ترديدا لكلام طيب لا يخدش الحياة ولا يزيه الغرائز. الله أعلم الله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين ولا خزايا ولا نديمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبه وحب عمل صالح يقربنا إلى حبه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله.